كيف حال الشيخ؟ بقول لك الحمد لله، احمد الله على تمام الصحة دائما وابدا. اتصل عليك يا شيخ من الطائف السعودية. اهلا مرحبا، نريد ان نخبرك بحبنا لك في الله. احبك الله الذي احببتني له. اللهم امين. دعاء اخر يا شيخ، ارجو لك التوفيق للعمل الصالح ان شاء الله والوفاة على الايمان. اجاب الله دعائك. اللهم امين. ايه يا شيخ؟ تفضل. بالنسبه لتوثيق العجلي وابن حبان، ايهما اقوى؟ كلاهما سواء. كلاهما سواء.